تأمل أيها الرسول كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم وهم في الآخرة قد تبرؤوا من الشرك، وذهب وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم.